وصلنا مستمعينا لحلقة جديدة وسؤال جديد واستفسار جديد من لو كنت مكاني. موضوعنا لليوم بيحكي عن احترام وتقدير الوقت. لما يكون عندك شغل لفوق راسك وعم تركض لتستثمر الثانية وتوصل لعند الموظف حتى يمشي لك شغلك وبكل برود بنطرك وبيقوم بصب قهوة وممكن كتير يفتح حديث مع اللي جنبه وبتقله وبتلمح له انك مستعجل بدك تلحق وبيبدأ الموقف يتأزم. تعرف قديش بحبك تعبني ومريح قلبك شايف قلبي بحبك ما عنده لا شريك انت بتعرف بتجنني وبتبعد. لو كنت مكاني شو هي ردة الفعل اللي ممكن تعملها؟ تعصب عليه أو تتمالك حالك؟ مو ناقصك تضيع وقت كمان. شاركونا مستمعينا آراءكم على 213-215 ويا ترى لو كان مكانك شو كان ممكن يتصرف؟ ترى مستمعينا المشكلة باللي عم يضيع لنا وقتنا تكمن فيه أو فينا؟ نحن كلنا يمكن ربينا هيك، ما عنا أهمية واهتمام بالوقت، اللي كلنا بنعرف إنه كل شيء بالحياة بيتعوض إلا الثانية اللي بتروح أكيد لا يمكن وأبدا إنها ترجع أو إنها تتعوض. على 213-215 أمواج FM وبدنا نقول ألو. ألو ألو ألو مرحبا. يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتك. كيفك؟ يسعد أوقاتك أمال. أهلين، كيفك؟ تمام الحمد لله. على السمع أمال؟ أيوة عم بسمعك أنا، كيفك؟ تمام. عم نحكي عن احترام الوقت أمال. أيوة. شي مرة تعرضتي لموقف حدا استهتر بوقتك؟ أي طبعا كتير، يعني احيانا بكون عم بشتغل بشغلي او عم اعمل شيء باي دائره كثير كثير. شو ردت فعلك بتكون هلا بشغلي بمجال شغلي؟ اكيد بدي طول بالي يعني وتحمل اي حدا ممكن يجي، لانه هاد احترام لاي انسان ممكن يجي لعندي. بس اذا كنت بدائره حكوميه ممكن ما سيطر على اعصابي، يعني بعطي فرصه شوي بعدين خلص ممكن الدائره. لأي درجة ممكن أمل؟ يعني هلأ بالنهاية ما فينا ننكر أنه حتى الشخص اللي نحن قاصدينه ممكن يكون استهتاره غير مقصود، يعني كمان هو إنسان بالنهاية بيتعب وبيشتغل هلأ طبعاً وقت بيكون عم يشتغل شيء بإيده لحدا موظف أنا ممكن أكيد بنطر. بس وقت اللي بيكون عم يبين الاستهتار ممكن يحكي على موبايله ويكون عم يتسلّه رفقاته ويترك يعني تركنا واقفين ناطرين وهو عم يتسلى، اكيد هون انت رح تتدفعي. يعني بتخانقي؟ بتخانقي امان؟ مو بخانق ممكن اقول له انه انا مستعجله وبدي اخلص اموري، عندي وقت محدد خصوصا بالدوائر الحكوميه انت بدك تضلي راكده على وقت معين لتخلصي، يعني مو دائما الواحد يكون فاضي. لينطر او ممكن يبدو حدا عن حدا وانت وقتك اهم من هداك وهداك عنده اي يوم ممكن يجي شخص تاني يمرق اموره. هلا هاي بهاي معك حق. هلا هو لطالما الدور مشيان والنظام هلا حكى تليفون ممكن يكون عنده سبب او شيء، بس لما يتجاوز حد معين هو بتصير الموضوع يعني بيصير الواحد بعصب ما بيقدر لانه وقته عم بيضيع. بس بكل الاحوال بدنا نقول الرواق يعني بدنا نروق لانه هيك هيك عم نضيع وقت جديد، عم نضيع وقت ممكن يضيع وقت زياده وقت بدي في نقاش وعصبيه وهي، بس احيانا بتفرضي يعني قد السيطرة يعني صحيح. بس الواحد ينطلق من حاله انه انا بحترم اي شخص بيجي لعندي بمرق له شغله بمرق له بحترم وقته. فبتتمني انه كل واحد ينطلق من نفسه انه يحترم الشخص الثاني وقته صحيح. فلهيك احيانا بتفقدي سيطرتك يعني بتتضايقي. صحيح، احترام الوقت من احترام الشخصية. يسعد اوقاتك امان وشكرا حبيبتي. لمشاركتك معنا. شكرا لكم. هلا حبيبتي، باي باي. باي باي. ترى مستمعينا هي ثقافة نحن تعودنا على عدم الاهتمام بقيمة الوقت، إذا كانت اعتبرنا هي موروثة فليش لنخليها نورثها للأجيال اللي جاية؟ دايما نطلب التغيير من الغير، ليش ما منبلش نحن؟ إنه معقول نبلش نحن، كل واحد يقول أنا ما بقى رح استهتر لا بوقتي ولا بوقت غيري، واحد ورا واحد تزبط الحكاية. ألو على 213-215. ألو ألو ألو. يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتك مدام رنا. يسعد أوقاتك سناء. بداية بنتشكركم لهالفقرات الحلوة عم تطرحوها، طبعا نحن عم نعيشها بحياتنا اليومية لهيك هذا الشيء بشجعنا نشارك معكم. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. تفضلي عم تسمعينا سناء، شو رأيك؟ عم بسمعك. هلا انه احنا عم نحكي عن الوقت، هلا انا بالنسبه لي انا بروح احكي عن حالي انه انا قليلني بعصب، ما بعصب كثير حلو، بس لما بشوف حدا عصب يعني ما بلومه اكيد يعني. طبعا نحن لازم نحترم بعض، نراعي ظروف بعض، نحترم وقت بعض. يعني انت لما عم تضيع وقت حدا اكيد بتكون عم تضيع وقتك بنفس الوقت يعني ما بعرف دقيقة ممكن تغير له الشخص كثير بحياته مثلا. حتى الثاني يعني ممكن يكون ناطر فرصة كثير كبيرة وراحت عليه بطبيعك هالوقت عليه مثلا. صحيح. هلا هي بتصير يعني بتصير، بس لما انت يعني كموظف، يعني انا عم بحكيها كموظفين يعني ما بعرف بشكل عام نعم كده بالنسبه للموظفين الحكومي بتصير عندهم كثير لانه عم نعيشها وعم نشوفها بحياتنا يعني. ليش موظفي القطاع الخاص ما بتصير سنة؟ بتصير بس قليل قليل. السبب برأيك؟ قليل. انا برأي ما بعرف، يمكن الموظفين القطاع الخاص مراقبة الوقت لا اولا في مراقبة والوقت عندهم كثير مهم كثير، اما الموظف الحكومي شوي هيك في استهتار، بالرغم من انه لازم يكون العكس، لازم يكون تكون الرقابة ذاتية. طبعا لازم تكون في رقابة ذاتية، يعني طبعا لما انت بتحترم وقت الاخرين تكون عم تحترم حالك كمان. انا هيك برأيي يعني. صحيح. بدي اسألك سناء، لو انت كنت بمكان موقع مسؤولية وفي ناس مراجعين عندك وتعرضتي انه اجا اخوك او اختك او رفيقتك، رح تخليه يمشي بالدور او بدك تبديه يعني تعطيه الاولوية لإله؟ سؤال محرج. لا نحن عم نقول بدنا نمشي من حالنا يعني، هلا لو كل شخص طبق القصة من حاله ومشي فيها بالدنيا بنوصل لمطرح بيكون كتير منيح. طبعا هلا هو لما نحترم اكيد الوقت نحترم الدور نحترم كل شيء يعني اكيد رح كل الامور تمشي بمسار صحيح يعني. هلا هي بتصير هي القصص انه انا بدي اختي بدي اخوي عن حد عن حدا يعني بس طبعا اذا واحد بده يبلش الاصلاح لازم يبلش من حاله صح. يعني خلاص انت مشي العالم بالدور بغض النظر عن اي علاقه علاقتها بالشخص الثاني يعني. صحيح ما حدا يقول ما وقفت عليه وقفت على كل شخص موجود تماما. وهلا بالنسبه يعني للساعه الدقيقه الثانيه كلهم المساحات يعني قد ما بنستغلهم بشغلات مفيده اكيد رح نحقق وننجز اشياء كثير حلوه. شكرا كثير لك يسعد اوقاتك بكل حب وفرح. تسلمي مدام رنا وشكرا كثير لكم. اهلا وسهلا فيكي. باي باي. باي باي. ميرسي. باي باي. مكاني ومستمرين معكم مستمعينا وبدنا نقول ألو لصديقنا نبيل. يعطيك العافية. يعطيك ألف عافية نبيل كيفك؟ الله يحفظك يا رب تعيدي كل خير. بس تشكرك على الفكرة كتير حلوة. من ذوقك من لطفك. هاي عم نعيشها نبيل. والله عم نعاني من عدم احترام الوقت. الحقيقة أنا الفكرة صارت قدامي تماما بموقف بجوز إسا هو أصعب بشوي إنه حدا طالع طوابق شي أربع طوابق ورجال كبير بالعمر يعني الموقف تماما صار قدامي كان مزعج فأثر فيني كثير الحقيقة. هو كمان يعني بصير مع أي شخص يعني صح. أنا شاب من مستوى العمر يعني أنا مستوى المطرف يعني واقف ربع ساعة بس لحتى الموظف ترد علي يعني ما عم تشتغلش عم تدردش عم بغض النظر غلط الموظف يعني أنا مراجعة طل ربع ساعة يعني عدم احترام الناس لوقت ثاني مشكلة كبيرة. هذا الشيء عم يأثر على حياتنا وعلى مجتمعنا. بس هلا نحن كمان بدنا نكون شوي منصفين يعني احيانا بيكون استهتار بالوقت عن غير قصد يعني استهتار غير مقصود. احيانا بيكون نفسه من المواطن نفسه احيانا بيكون هو جاي بوقت غلط. صحيح. يعني غير مخصص او في شيء او حتى يعني بغض النظر يعني نحن للاسف بمجتمعنا مثل ما عم شوف انا انه ما عندنا نهائيا احترام للوقت. علما انه اغلبنا بيلبس ساعات فاخره. صحيح صحيح نحن بنشتهر بانه نحن بنلبس ساعات فاخره وماركات ولكن ما كثير بنهتم للاهميه اللي بيعطينا اياها بتعطينا اياها هيدي الساعه يعني نحن عندنا الوقت المهدور يمكن اكثر من الوقت اللي بنشتغل فيه. صحيح. تعرضت لموقف عن قريب نبيل انت؟ من كم اسبوع. طب بدي اسالك سؤال لو كنت انت موجود واقف على الدور يعني ولاحظت انه كم شخص تمرق قدامك وبدون مبرر وانت حقك شو ممكن تتصرف؟ انا هيك صار معي بس امتصت الغضب مرة اثنين ثلاثة اخر شي وصلت لعندها عم نحكي معها كلمتين مرجت. طبعا انا هون بكل صراحة عصبت وعيطت عليها صرخت عليها وصعت صوتي وقلت له بعتيلي المدير المسؤول. يعني انا راعيت انه يمكن في حدا بالدور عمر اكبر مني بالعمر يمكن حدا مضطر. بس انا لما بيجي دوري وبصير التطميش ما سكتت على فكره ويمكن قللت ذوق معه بس بتستاهل. طب لو كنت مكانة نبيل، خلينا شوي نشوف مساحة تبرير لإلك. كنت أنت المسؤول واللي عم تمشي الناس بالدور، وإجا خيك أو رفيقك أو بيك أو حتى أختك، رح تخليهم يوقفوا بالدور؟ والله رح تمشيهم بكل صراحة. رح تمشيهم؟ طب نحن ما بنعرف شو صلة القربة باللي صار هاي لا الشكل. لا بس هو اللي قال لك شغلي إنه أنا عم لك إنه ما عندي مشكلة مرة حدا قبلي، إنه أنا ما كنت مستعجل، وفي عالم بالعمر أكبر مني ويمكن حدا مضطر. بس لما أنا وصل على دوري وصير في تطميش، هاي ما أنا هاي غلط 100%. صحيح صحيح. بدنا نطلب منك تروق صديقنا نبيل على طول، تروق يعني. هلأ بالنهاية حتى العصبية ما رح تعمل شيء جديد غير انك انت تضيع وقت زيادة. هو على فكرة ما صار شيء لما رفعت صوتي، ما اشتري وحدة بدالة فقط لا غير. عفاني حالة غلطانة بالطبع. طيب بدي اتمنى لك يوم حلو نبيل، ويسعد اوقاتك. شكرا لحضرتك. باي باي. مستمعينا خلونا هلأ نسمع آراء الناس من خلال هيدا الاستطلاع ومنرجع. هلا بيقولوا لك نظمي وقتك انه بتلحقي على كل شيء، ولكن اليوم مع تنظيم وقتي بحس حالي اني بحاجه 24 ساعه فوق ال 24 ساعه لهي الواجبات اليوميه. واحلى شيء وقت اللي بيجيك حدا بتكوني انت مستعجله وهو شوي عم بيساوي قهوه، شوي عم يحكي مع زميله، خصوصا عم بحكي انا عن التعاملات بالدوائر الرسميه، فهذا الشيء بتحسي انه ضغط عليكي وانت مالك بحاجه انه ضغط فوق ضغط يعني. فعمليا اليوم وقت اللي بنحترم حالنا اكيد بنحترم الاخرين وبنحترم وقتهم، وبنقدر انه نحن مثل ما عندنا هموم داخلنا، وخلينا نقول واجبات ما عم نلحق نأديها، كمان اللي مقابلنا هو عنده نفس هاي الهموم ونفس هاي الواجبات، وبده اللحظة اللي لازم يستثمرها يمكن بشي مفيد. الوقت كتير مهم بحياة المجتمعات، لازم نحن ننظم أمور حياتنا لأمور ثانوية وأمور أساسية. فالوقت للأسف معظم وأغلب الأحيان من الأمور الثانوية عنا، في استهتار وفي عدم تقدير للكوارث اللي ممكن يعملها. ممكن أنا إذا تأخرت على عن عمل معين، فبالتالي أنا رح أخر غيري، فغيري رح يتأخر. هلا هو دائما نحن الوقت واحترام الوقت هو مقياس تحضر الشعوب، وهذا دائما بنحكي في حكي كثير عن هذا الموضوع. ولكن اللي نحن بنعرفه انه انا برايي الشخصي بانه التقويم هو تقويم السنه هو شيء فاضي اذا حسبناها ايام. التقويم الاصلي هو الايام اللي بتستفاد، هو الوقت اللي بتستفاد منه بالسنه كلها. فممكن يكون تقويمك انت اسبوع بالسنه، ممكن يكون يومين بالسنه. فلذلك نحن لا دائما لازم نحترم هذا الامر، ولازم نعرف كيف نقيم، لازم نعرف كيف نقيم قيمه الوقت. خلال السؤال، السؤال اللي طرحناه نفسه على صفحة الفيسبوك، بدنا نشارك مع الجميع بالواقع وبالعالم الافتراضي. فكانت بعض التعليقات، صديقتنا فادية قالت رح عصب من تصرفات غير مبالية ومستهترة، وأكيد لو هو مكاني ما رح يسكت أبدا، وهي النماذج موجودة كتير. هلأ هي النماذج إيه موجودة كتير صديقتنا فادية، بس مش بالضرورة لو كان مكانك يعصب، بجوز يفتح معك موضوع ويسايرك كمان، بدها القصة رواء كتير. صديقنا أحمد بيقول أختار الحكمة والتعقل، فعلي احترام لثقافة تفكيري أولا وتحقيقا لهدفي دون أن أنزل لمستوى الخطأ. حلو الكلام يا صديقنا أحمد، يسعد أوقاتك بكل خير. سمر بتقول كأنه بحاول كون حكيمة وبعالج الموضوع لأنه شغلتي أهم من نفسيته ومن طريقة تعامله. هلأ بجوز ما يكون بقصده أو بيكون بقصده يا صديقتنا سمر، وبكل الأحوال ثقافة احترام الوقت هي أمر كتير مهم وكتير ضروري. وما فيش فينا عد علي، أنا ما في عغيابة، رشني عطر عطيابك، خليني اتغلغل فيك وعدني حبيبي وعدني عنك، ما رح تبعدني عنه لو رايح خدني، روحي ما بتغلى علي. مستمعينا حاولنا نضوي عن مشاعر وردات فعل عن أمور كتيرة عم نعيشها كلنا وطرق الاستجابة لإلها. هيك موضوعنا لليوم من لو كنت مكاني انتهى. انطرونا بموضوع جديد لنعرف ونتعرف أكثر. لو كل شخص وضع نفسه في مكان الطرف الآخر، شو ممكن تكون ردة فعله وشو ممكن يتصرف؟ لما اشوفك بنسى عتبك، واحلى غنوة نفسي اقولها لسه برضو ما قلتهاش، مستحيل انا اوصفك بالكلام مش هنصفك، ابتسامتك الجميلة في عمري كله ما شفتهاش، عمري واحد مهما نوفي حبك انت ازاي يكفي، مهما عشنا الف مرة هقول حياتي ما عشتهاش، حبي اجمل مجرد احتمال وحلم شفته في عيوني ليه في حضنك ما تحكاش. وطرطوس مكملين معكم مستمعينا بكل الحب مشوارنا لليوم، وهلا رح اختم انا وتنتقلوا مع برنامج نبض الشارع وزميلتنا رنا ابو دياب. خليكم معنا.